ومعنى ان ابن مريم معنى انه حادث وانه مخلوق ولا يصلح ان يكون خالقا. فقوله ما المسيح اي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهره على يديه الا رسول قد خلت من قبله الرسل اي مدت من قبله الرسل الذين كانوا اولي الخوارق من الظاهره فله اسوه بامثاله له اسوه بامثاله. فاذا كان اجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد اجراها على يدي موسى اجرى كثيرا من المعجزات والايات على يدي موسى وعلى يدي ابراهيم عليه السلام وغيره من الانبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الايه الاخرى ان هو الا عبد انعمنا عليك وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ان هو الا عبد انعم الله عليك بان اجرى على يديه هذه المعجزات أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها إن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العطا وجعلها حية تسعى وخلق بها البقرة على يد موسى وهو أعجب وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر يعني في قوله تعالى المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وجه آخر في الآية يعني مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم معنى أنه يمضي مثلهم ويغيب ويأكل ويموت أو يعني يذهب معنى ذلك أنه حادث وأنه يعني متصف بما ينافي صفات الألوهية وأمه صديقة يعني مبالغة في الصدق ووقعته الصديقة عليها لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصادقين والوصف بذلك بتحري الصدق ومبالغة الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها فمن أين لهم أن يصفوها بما يبين وصفها اذا كان كلمه الصديقه تعبير عن البلاغه في العبوديه لله فاذا كانت هي تبالغ في عبوديتها لله فان لهؤلاء ان يزعموا انها يعني اله كما ذكرنا. جلت الايات على ان مريم عليه السلام ليست بنبيه ليست نبيه كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب الى نبوه ساره ام اسحاق ونبوه ام موسى ونبوه ام عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكه لساره ومريم وبقوله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه وهذا معنى النبوه والذي عليه الجمهور ان الله لم يبعث نبيا الا من الرجال قال تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى وقد حكى الاشعري رحمه الله اجماع على ذلك. كان ياكلان الطعام استئناف المبين لما قبله من انهما كسائر البشر بالافتقار الى الغذاء ان كان ياكل لانه يفتقر يحتاج يعاني من الجوع والعطش فيحتاج الى الطعام وفيه تبعيد عما نسب اليهما. قال الزمخشري لان من احتاج الى الارتجاء بالطعام او الارتجاء للطعام وما يتبعه من الهضم والنقص لم يكن الا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق واعصاب واخلاط وامنيه مع شهوه وقرن وغير ذلك مما يدل على انه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الاجسام يعني وجود كل هذه الاجهزه في الجسم وتركبه هذه الاجهزه كلها لها وظائف من لم يجري هذه الوظائف عن الحقيقه في جسم الانسان الله سبحانه وتعالى فوجود هذه الاجهزه معناه انسان مدبر هناك غير يدبره هو الله سبحانه وتعالى فأما يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون. ويقول القطري هنا إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قده من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجل يعني هذا الدليل زعم في آخر الأدلة على بطلان او ابطال مذهب النصارى لعنهم الله وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجلي

على من يعني لم يقل كل أتعبدون من الله لم لا يملك لكم ضرا ونفعا، إنما قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأسا لبيان انتظامهما في تلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أطلع. يعني وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته، وإنما قدم الضر ضرا ولا نفعا لأن التحرر عنه أهم من تحري النفع. والله هو السميع العليم. ودلت هذه الآية على جواز الشجاج في الدين، فإن كان مع الكفار وأهل السلع فذلك ظاهر الجواز، وإن كان مع المؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى الحق، لا إن قصد العلو فمحروم. وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جاز لأحدا قال اللهم ألف الحق على لسانه. ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجانبة العلو الباطل، فقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب، يعني الكتاب الذي هو ميزان العدل، لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعهما عن رتبتهما إلى ما تخولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل عليه مع تظاهر الأدلة على خلافه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني غلوا غير الحق، يعني غلوا باطلا أو مزاولين الحق. والغلو نقيض التقصير ومعناه الخروج عن الحق، وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط ودين الله بين الغلو والتقصير. فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلو. الغلو كما ذكرنا كل حق له طرفان، إما إفراط وإما تفريط، إما جفاء وإما يعني غلو. يعني النزوع الى احد هذين الطرفين هو نزوع الى الطرف، والطرف اذا اتجهت للطرف تسمى ايه؟ تطرفت، يعني اخذت الطرف. فمعناه ان في وسط الذي هو الميزان والعدل، ثم كل من حاد عن هذا الوسط فهو متطرف. هذا هو معنى الطرفين التطرف. فمعنى ذلك ان هذه الايه يعني تصف هؤلاء الذين يعني يشكون الله سبحانه وتعالى ويشركون به هذه العقائد انهم هم الغلاة وهم المتطرفون. ولذلك نحن نعلم ونعيد الامور الى نصابها بان نقول ان المتطرف تطلق اطلاقين، اطلاق صحيح داخل دائرة المسلمين، فالمتطرف هو الذي يحيد عن منهج اهل السنة والجماعة او العقيدة اهل السنة والجماعة، سواء يتطرف الى اليمين مثلا في ذات المسائل الايمان والكفر يبقى يميني متطرف او متطرف يميني اللي هو مثلا مثل المذيع، متطرف اليسار بالغلو والافراط مثل الخوارج الذين يكفرون اساس المسلمين. في القدر متطرف بالمبالغه في اثبات القدري الجبرية او بالمبالغة في نفي القدر كالقدرية. في من موقف من اهل البيت متطرف الى يعني اقصى الطرف بالغلو في حب اهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلق عليهم بعض صفات الالوهية او العشرة غير ذلك، او متطرف في الجانب الاخر وهم الناصرة الذين ينصبون اهل البيت العداء. وهكذا في كل قضية من قضايا الإيمان ومسائل العقيدة نجد من يتطرف إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. فكل شخص ينتسب إلى فرقة من غير الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمة. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو متطرف،

لا تتركني كما أترك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، وهذا اللي تتكون عليه. لا تتركني، إما أنه نهي عن أصل الإسراء الذي هو المديح، يعني أنه يقول لا تذبحوني فأنا لست في حاجة إلى مسحكم بعد أن مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه حين قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فلا تتركني أنا في غنى عن مديحكم، فالله هو الذي تكفل بمدحي في القرآن الكريم. واضح؟ لما أترك النصارى ابن مريم فإنكم إذا مدحتموني فيستدرجكم الشيطان إلى الوقوع في الغلو حتى تكونوا فيا كما قال النصارى في عيسى عليه السلام. أي لا تتروني النهي هنا عن المبالغة في المدح لا عن أصل المدح، وإنما عن عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة والغلو في المدح ينتهي في النهاية إلى يعني إلى الانحراف وإلى فساد العقيدة، كما يقول يعني الشاعر للأسف الشديد في الخطيبة المشهورة من أحمد شوقي، يكتب الخطيبة بإيه؟ يقول يخاطب الرسول عليه السلام: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فجدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة، سألت الله في أبناء ديني فإن كثر الوسيلة لي أجاب، وما للمسلمين سواك حزن إذا ما الضر مسهم ونادى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل أن يمدحه رجل لأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كربتهم كربة أو دهنتهم مصيبة ليس لهم حزن إلا الرسول عليه السلام. قال الرسول يقبل هذا، الرسول أتى ليحطم أمثال هذه العقائد. هذا من الغلو الباطل، وكما يقول شاعرهم ايضا وقد بل لا في فهم الحديث: لا تكروني كما اكلت النصارى ابن مريم، فسر الحديث تفسيرا عجيبا، فقال لا تكروني البقيري لا تكروني كما اكلت النصارى ابن مريم، يعني لا تذبحوني بالصفه التي يعني غالى فيها النصارى في المسيح، ويقولون ايه؟ ان المسيح ابن الله، فإلا بعد تقول عبد الله ورسوله. فقال البخاري في ذلك الخطيبه المعروفه التي يتعبد الصوفيه في تلاوتها وحفظها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانسف بما جئت مدحا فيه واحتفلي. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني اذا كلمت من قولك ان محمدا ابن الله وان محمدا ثالث ثلاثه فلا حرج عليك، امدح بما شئت وانسف بما جئت مدحا فيه واحتفلي. إن تم مفتوح على مصراعيه كل شيء ما هدى أن تقول إن محمدا ابن الله أو إن محمدا ثالث ثلاثة، فبالتالي فتح الباب على مصراعيه للغلو الفظيع، حتى قال في خطيبته مادحا الرسول عليه السلام أيضا بما يرفضه الرسول عليه السلام: فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن عدومك علم اللوح والقلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وأئمتهم الضالين، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون، سلفهم الصالحون، الله هنا يحذرهم من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينهم. ولا تتبعوا يعني تقليدا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، يعني ممن شايعهم على التقليد، وضلوا عن سواء السبيل، يعني وضلوا عن سواء السبيل. يقول الغازي انه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال، في الضلال. فغلب انهم كانوا ضالين من قبله، قد ضلوا من قبله، ثم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم، يعني هو ضل في نفسه ومضل لغيره، فيحمل وزر نفسه وزر الذين يضلونهم ايه؟ لغير علم. فقد ضلوا من قبل، هذا اولا، واضلوا كثيرا مضلين لغيرهم، ثم ذكر انهم استمروا على تلك الحاله حتى انهم الان

بعدما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من مشركي قريش، فتابت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، ثم أسلم النجاشي ومعث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ومما يجب التنبيه إليه أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البعض، يعني تجدون أصحاب المودة الذين قالوا إن نصارى، ليس المقصود جميع من انتسب إلى النصرانية، وإنما الإشارة إلى جماعة موقوفة منهم. فالقول بأن الآية تشمل جميع النصارى كما يتوهم بعض الناس هذا قول باطل، لأن هؤلاء عداوتهم بالمسلمين ظاهرة، ووقائع التاريخ في الأندلس والحروب الصليبية حتى عصرنا تشهد على ذلك، بل وصعدت نهايتها إلى المنصة الحاضرة، المجازر التي تقام على مرأة وكمل من العالم كله، والتحالف الصليبي اليهودي على مسلمي البوسنة، يعني على أوضح ما يكون، وصارت الأمم المتحدة شريكا متضامنا وعنصرا فعالا في المذابح التي تجري لإخواننا المسلمين في البوسنة ليل نهار، ولم يعد هذا سرا يعني مكتوبا، ومن يتابع يعني الأخبار في هذه الأيام بالذات يعلموا هذا الحقيقة. فكيف يقال إن هؤلاء مع وحشيتهم وإجرامهم يعني أقرب إلينا مودة من اليهود، بل هؤلاء يعني مشركون كفار كما سيأتي في نفس هذه الآيات. فمن القول الباطل الزعم بأن الآية تشمل جميع النصارى، وإنما هي تصف زراعة معجنة منهم سمعوا القرآن فخافت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هل الصرف أو الكذب أو الكاثوليك أو الصرف السمعي إذا سمعوا القرآن تقول أعينهم من الدمع من الحق ويعلمن إسلامهم؟ فالآية تصف هؤلاء الذين إذا بلغهم الحق لا يستكبرون ولا يستنكفون عن اتباعه. واضح؟ أي نعم. ففيها إن هؤلاء نزلت الآيات لا في مطلق نصراني أو جزئي أو رابع، هذا مع القطع لأن اليهود هم أشد الكافرين عداوة للمؤمنين. يقول تعالى: وإذا تبع ما أنزل إلى الرسول، يعني من القرآن الكريم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا يعني صدقنا بنبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين، أي المقربين بتصديقهما. وما لنا يعني قالوا، وما لنا يعني وقالوا في جواب من عينهم بالإسلام من اليهود، أو من كيف تسلمون؟ فأجابوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي من القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجود ما يقتضي هذا الإيمان، أو هو وجود هذا الحق في القرآن الكريم، أو المقتضي هو الطمع في رحمة الله. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني المؤمنين الجنة. قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، يعني بالإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فيعني هذا بشكل واضح وضوح الشمس أن المقصود به هؤلاء النصارى الذين لما بلغهم الحق انقادوا له وأسلموا لله سبحانه وتعالى، لا من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثاني الثلاثة أو غير ذلك من الأقوال الإسلامية. فهؤلاء يذكرون في قوله تعالى في نفس هذه الآيات: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهؤلاء غير موقوفين في قدر الآيات. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإنما عاداهم اليهود، لماذا يعني اليهود يعادون المسلمين والمؤمنين؟ بل لماذا هم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ لإيمانهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نفارق اليهود في الإيمان بعيسى وبمحمد وهم يكفرون بهما. كذلك أما عداوة الذين أشركوا للمؤمنين فهي لتوحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء، لأن المشركين لا يؤمنون بالتوحيد ولا بنبوة الأنبياء. وقال بعض العلماء في تعليل شدة هذه العداوة لماذا هم أكد الناس عداوة؟ لشدة إبائهم، شدة إبائهم، ولذلك يعني نادر جدا يعني ينظر جدا أن يسلم يهودي، واحد يهودي يسلم الإسلام هذا يقع، لكن نادر بالنسبة لمن يسلم الإسلام من غيره من طوائف الكفرة. لماذا؟ أنهم أكد الناس عداوة الذين عملوا ولشدة إبائهم ولتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى ورجوعهم الى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمردهم على التمرد والاستعصاء على الانبياء والاجتراء على تكريم هؤلاء الانبياء ومناصبتهم لهم. ولهذا لشده قدره قلوبهم وغلظ طبعهم قتلوا كثيرا من الانبياء، يعني قتلوا يحيى عليه السلام وذهبوا اهدوا راسه الى بغي من بغير بني اسرائيل، قتل زكريا وقتل يحيى وسعوا في قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غير مره، بل وضعوا له السم في الطعام وسحروه صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه اشباههم من المشركين. وفي تقديم اليهود على المشركين بعد نزلهما في قرن واحد اشعار بتقدمهم عليهم في العداوه، يعني رغم ان اليهود والمشركين معا أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لكن اليهود أشد من المشركين. فالتقديم هنا اليهود والذين أشركوا، التقديم مع أنهم كلاهما مشتركان في العداوة، وكلاهما أشد الناس عداوة، لكن أشد الطائفتين هم اليهود لعنهم الله تعالى. كما أن في تقديمهم عليهم، أي تقديم اليهود على المشركين، في قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا، إيذانا بتقدم اليهود على المشركين أيضا في الحرص على الحياة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني لميل جانبهم وقلة ذل قلوبهم. هنا القاسمي يعني يميل في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن المقصود هنا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني يدل إلى عمومها في عامة النصارى، وهذا التفضيل مسلم وليس على الإطلاق كما يفعل منافق زماننا، لأن يعني المنافقون من علماء السوء في زماننا يداهنون الكفار بإطلاق هذه الآية، وإنسان الآن يعني جريا مع المتغيرات فلم ينافقوا لم يكمل آية أصلا لأنها تكمل اليهود وكفارة اليهود الناس، يعني وكفارة اليهود من أعظم أوليائهم الآن الله المستعان. لكن القاسمي يقول هنا نقل كلام ابن كثير في تعليل قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال ابن كثير: وما ذاك إلا لما في قلوبهم إن كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوه. وفي كتابهم: من ضربت على قدك الأيمن فأدر له قدك الأيسر. وليس الكتاب مشروعا في ملتهم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. ثم يقول القاسمي: ولأن من مظهر اليهود، يعني مبينا وجه المفاضلة بين اليهود والنصارى في العداوة والمودة، يقول: ولأن من مظهر اليهود أنه يجب إيصال الشر إلى من خالف دينهم بأي طريق كان من القتل ونهب المال ونحوهما، وهو عند النصارى حرام فحصل الفرق. فاليهود يتعبدون بأذية خلق الله وبإيصال الشر إلى الخلق من ليس على ملتهم بأي طريق كان. حتى روى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما قال يهودي بمسلم إلا هم بقتله، ولم يذكر هنا صحة الحديث، لكن هنا قصة حكاها بعض المصنفين في غذاء الأنباء صاحب الظلمة في الآداب الإمام السبعيني، حتى أن مسلما سافر مع يهودي، فالمسلم كان راكبا الدابة الحمار أو الأسان، وكان اليهودي ماشيا، فيعني مشي حتى سافر إلى بلد معينة على هذه الحالة. فبعدما وصل إلى هذه البلدة قال المسلم اليهودي استخلفك بالله، يعني نحن عندنا اعتقاد ان ما قال يهودي بمسلم الا هم بإذائه قدر المستطاع، فما الذي يعني سواء انت قال ما اهممت بأذيتك في شيء، فقال يعني نشده واستد عليه واراح لان يخبره، فانه لازم بانه لابد انه اراد الوصول في هذه الصخره، فلما استحلفه وسبب عليه بارحه اليهودي وقال له لما يعني اعلنت المشيله ولم اقطع عن افعالك شيئا كنت طول الطريق يعني اقصف على يعني ظلك واضرب يعني خيالك او كلامك بهذا المعنى، هذا الذي استطاع ان يوصله اليه من اجل الله اعلم في حد هذا. وعلى كل حال يعني شده اليهود وغدرهم ونزالتهم لا تحتاج الى يعني كثير من التعليق، فهذا امر مجمع عليه بين سائر الامم، حتى ان هتلر لما اذن لهم المذابح التي ولد فيها في بعض قال لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول، حتى يذكر منهم اليهود ويعرفون لماذا قتل النصف الاول من اليهود. وهذا يعني هتلر يعني من الكفر، ليس من النصراني، ليس من اليهود. ولكثره انتماء النصارى بالعلم والترهب مما يدعو الى قله البغضاء والحسد ولي المعرفه، كما اشير اليه بقوله تعالى ذلك يعني كونهم اقرب موده للمؤمنين بان منهم اي بسبب ان منهم تسلسين من قتل الشيء يعني تتبعه، فهذا وصف لعلمائه يصفون بانهم تسلسين ورهبانا اي عبادا متجردين، وانهم لا يستكبرون اي يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الايه دليل على ان الاقبال على العلم والاعراض عن الشهوات والبراءه من الكبر محمود وان كان ذلك من كافر، يعني هذا جمع على القول بان الايه كشف النصارى عموما، والمفضله هنا مفضله نسبيه، وذلك جاءت بصيغه ايه اقربهم موده، هم لا يؤمنون لكن اقربهم موده، هذا بناء على هذا القول ان الذين قالوا ان النصارى حتى مع كفرهم هم اخف مع كفرهم ايضا اخف من اليهود والذين اشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقة يعني الكلام الأول بلا شك أقوى، الكلام الأول هو أن الآيات إن الآيات هؤلاء الذين أسلموا، هؤلاء الذين أسلموا وهم يستكبروا على الحق، يؤجل ذلك كثير جدا من الآيات ومن الأحاديث، ويؤجلها أيضا الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي نعيشه فلا المستكبرين ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع، وإنما هو الحب والمكر والدهاء وإرادة الشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعيش ونراه ليل نهار هو أقوى شاهد محدود بحيث لا يمكن أبدا إنكاره إلا على سبيل يعني المكابرة. فلا ندري يعني هل أين الرحمة وأين الرفق وأين اللين هؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشنائع سواء في الأندلس أو في لبنان أو في الفلبين أو في إثيوبيا أو في المثل الآن في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل النصارى، وصفهم بأنهم الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى، تعريضا بصلابة اليهود في الكفر والامتناع من الانتفاع للأمر، لأن اليهود قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين،

إلا كنا نؤثر به مسلمين. يقول القاسمي: وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريشا ائتمرت أن يكفينوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم، فاستثنى من استثنى منهم وعصم الله من شاء منهم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة فإن لها ملكا لا يؤمن عنده أحد، وهي أرض الفتح، حتى يجعل الله لهم خرجا مما كانوا فيه. ففروا من دينهم إلى الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام. روى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي قيل رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرق من متاع مكة، وكان من أعجل ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يسلكوا من بطارق فيه بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وأمروا هنا بأمرهم، وقالوا لهم: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكمل النجاشية فيه. ثم قدم إلى النجاشية هداياه، ثم قدم إلى النجاشية هداياه، ثم تلاه أن يكلمه إليكما قبل أن يكلمه. قالت: فخرج حتى قدم على النجاشي، ونحن عنده بخير دار عند خير دار، فلم يبق من بطارق به بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني هذا إيه؟ فن الرسوة، فن الابتساء. وقال لكل بطريق منهم إنه قد دوى يعني لزق إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يسكنوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع، ولا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا سلمنا الملك فيهم فأثير عليه أن يسلمهم إلينا ولا يسلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني إنهم من بلادنا ونحن أكثر بهم ونحن أعرف بهم، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه بما كلما كل بطريق. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، فعادت الباطل في كل الوقت. يقول أن أصحاب الحق هم الذين يتولوا عرض قضية المرد أن تعرض على الملأ من طريق وطائفهم كي يعني يعملوا فيها التشهير والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت: فقالت بطارق به حوله: طبق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاموا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فعبد النجاشي، ثم قال: لا الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا بالشهود؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساحفته فمكروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في دينه ولا في دين احد من هذه البلد؟

روي في بعض تلك الاثار ان عمرو بن النبي بعدما اسلم عرض على عمرو بن العاص الاسلام فاسلم عمرو على يد النبي، وهذه لم تتاكد يعني هذا الكلام روي في بعض الكتب لكن نحن مجرد المعرفه فقط، لكن ما اظن ان هذا كان سبب الاسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يرغب ان تكون يعني البذره قد او يعني الشعاع الاول من نور الايمان قد نفد الى قلبه من خلال هذه يعني الوقائع. على اساس هذا الزعم بان عمرو بن العاص اسلم على يد النجفي يلغي فيقال يعني لا داعي، فيقال صحابي اسلم على يد تابعي بناء على اذا صحت هذه الروايه فيقال على سبيل اللغز يعني من هو صحابي اسلم على يد تابعي. فكلاهما يعني النجاشي وعمرو بن العاص بناء على هذه الروايه طبعا قلنا انها لم تصح بقرص حتى لو قلنا ان كلاهما قد امر بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن عمرو بن العاص بعد ما اسلم راى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو صحابي، والنجاشي اسلم ولم يره، فلذلك اذا صح هذا فيكون جواب هذا اللفظ هو النجاشي، يعني النجاشي عمرو بن العاص صحابي اسلم على يد تابعي وهو النجاشي لانه لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يره. في الايه دليل على ان المشروع عند قراءه القران الخشوع والبكاء، وفي الخبر ابكوا فان لم تجدوا بكاء فتباكوا، والمراد اسرار القلب الخوف والخوف المهابه لله تبارك وتعالى. والذين كفروا اي جحدوا الحق الذي جاءهم وكذبوا بحجج الله وبراهينه وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اي النار الشديده الحراره جزاء وساقا. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يا نزل لما هم قوم من الصحابه ان يلازموا الصوم والصيام ولا يحرموا النساء والطيب ولا ياكلوا اللحم ولا يناموا على الفرش. واكل الحديث في الشيخين. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا يعني لا تتجاوزوا امر الله ان الله لا يحب المعتدين. وهذه الايه اصل في ترك التنصع والتشدد في العباده او في التعبد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. المعنى كل الحلال الطيب مما رزقكم الله. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم يعني ما طاب ولذ مما احل الله لكم. فانه لما تضمن ما تلف مدح النصارى على الترفض والحث على كسر النفس ورفع الشهوات، يعني اذا كان هؤلاء النصارى ذلك لأن منهم كسوسين ورهبانا يتقللون من الدنيا والشهوات، فليس هذا الوصف على إطلاقه لكنه مدح مشروط بعدم التمتع والتشدد في ذلك، فعقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية. ثم أشار إلى أنه اعتداء، يعني أولا نهى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ان لا تفعلوا كما فعل هؤلاء الوهابيه. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتجاوزوا ما حده الله تعالى بجعل الحلال حراما. او لا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد فيه الى الاسراف. كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ان الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فإن مقتضى الإيمان ألا تغيروا شيئا مما أحل الله لكم. لا يعني معلوم الحقيقة البحث هنا طويل جدا إذا أردنا التوسع كده في اللي أنا نفس سبيل الاختصار كان نلتزم بأشياء يعني يسيرة. فإنه إذا كان يعني خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحب الله تبارك وتعالى له من الطيبات. فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه فإن هذا من يعني العدوان. فإذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين.